ثم ذكر سبحانه وتعالى حالة هؤلاء المعرضين والمعارضين من الكفار والآثمين، قال إن هؤلاء يحبون العاجلة. هل يحاولون معك تتنازل عن القرآن؟ لماذا؟ وش السبب؟ لأنهم يحبون العاجلة الدنيا، وهذا القرآن، هذا القرآن يحذرهم من الدنيا ومن الاغترار بها، ومن ويريد منهم أن يعملوا للآخرة، وهم لا يؤمنون بالآخرة، يريدون الدنيا فقط. إن هؤلاء يحبون العاجلة وهي الدنيا، ويذرون وراءهم، يعني يتركون وراءهم يوما ثقيلا. ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة، لا يؤمنون به. فهم يحاولون مع الرسول أنه يتنازل عن شيء من الدين وعن الأوامر والنواهي، يقولون هذا تشدد، أنتم تسمعون الآن تشدد، التسامح، خذوا التسامح واتركوا التشدد وامشوا مع الناس، عيشوا مع الناس. هذا كلام باطل، هذا خلاف ما أمر الله به. إن هؤلاء يحبون العاجلة، واللي يحب العاجلة ما يبي القرآن ولا يبي الدين ولا يبي الطاعة. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهذا هو السبب، هذا هو السبب الذي حملهم على هذه المساومات مع المسلمين. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم بين سبحانه وتعالى، هم ينكرون هذا اليوم، الله أقام البرهان على هذا اليوم، نحن خلقناهم في البداية وشددنا أسرهم خلقهم، قوينا خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، بعثناهم بعد الموت على شكل آخر غير شكلهم في الدنيا. فالذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى، هذا من الأدلة على البعث، أن الذي أنشأهم من الأول قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو أهون عليه من حيث العقول، وإلا فالله كل شيء هين عليه، لا يصعب عليه شيء، ولكن هذا من باب التنزل العقلي معهم. الذي يقدر على البداية من عدم قادر على الإعادة من باب أولى، نحن خلقناهم، هذا في البداية، شددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، بالبعث والنشور، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم قال واصفا هذه السورة بجملتها، إن هذه تذكرة، هذه السورة تذكرة بما فيها من العظات والذكر، وما فيها من وصف الجنة ووصف أهل النار وحالة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعوة مع الكفار، هذه تذكرة، يتذكر بها من له قلب، ويعتبر بها من له قلب. إن هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا فيه، هذه الآية فيها سر عظيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انتبهوا، الله وكل لك أنك تقوم بالعمل، لأنه أعطاك القدرة وأعطاك المشيئة وأعطاك الاختيار، ولم يجبرك كما تقوله الجبرية، بل أعطاك الاختيار. أنت الذي تؤمن وأنت الذي تكفر، أنت الذي تطيع وأنت الذي تعصي، أنت اختيارك، ما أحد يجبرك. لو أحد أجبرك صرت مكره، المكره لا يؤاخذ، لكن أنت باختيارك وبإرادتك وبطوعك تقدم على العمل، إما خير وإما شر، ولا أحد يجبرك. فهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، لا اختيار له، لا اختيار له، وإنما هو مجبور ومحرك. نحن نقول إذا قال لك أحد هل العبد مسير ولا مخير، مسير يعني مجبور ولا مخير، تقول له العبد مسير ومخير، كلهم مسير من حيث أفعال الله جل وعلا تجري عليه، تجري عليه ولو لم يرد، أما من حيث أفعاله هو فهو مخير، فهو مسير ومخير من حيث القضاء والقدر، هو مسير لا ينفك عن قضاء الله وقدره، ومن حيث أفعاله هو فهو مخير، هو الذي يطيع وهو الذي يعصي، هو الذي يسلم وهو الذي يكفر، فهو مخير من ناحية عمله. فإن قلت الإنسان مسير فقط فأنت مخطئ، وإن قلت إنه مخير فقط فأنت مخطئ، فلا بد أن تقول هو مسير ومخير كما في هذه الآيات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا فيه رد على القدرية. عندنا طرفان، الجبرية يقولون إن العبد مجبور، إن العبد مجبور ولا اختيار له، لو كان مجبورا ولا اختيار له كيف يعذب؟ هذا ظلم، لا يعذب، ما يعذبه الله إلا على أفعاله هو، لا على أفعال الله سبحانه وتعالى، على أفعاله هو. فهذا فيه رد على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية الذين يقولون العبد مسير فقط، العبد مخير فقط، العبد مخير فقط وليس مسيرا، فهو الذي يفعل الطاعة والمعصية ولم يقدرها الله عليه، وليس لله دخل في أفعاله. هذا كلام القدرية من المعتزلة ومن نحى نحوهم الذين ينفون القدر ويقولون المرء يخلق فعل نفسه باستقلال، هكذا يقولون، قبحهم الله. أهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم يقولون العبد مسير ومخير من جهة أفعال الله، هو مسير من جهة أفعاله هو، هو مخير. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس مستقلا كما تقوله المعتزلة، وليس مجبرا كما تقوله الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء، حكيما في أفعاله وأقداره، حكمة من الله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، بمعنى أنه يهديه ويسر له الخير ويفتح له باب العمل الصالح إذا رحمه الله. ما تشاءون إلا أن يشاء الله. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والسبب من عندك أنت. فإذا أردت أن يهديك الله فافعل السبب بالنية الصالحة والعمل الصالح، والله جل وعلا ييسر لك الخير، كما قال تعالى: فأما من أعطى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من هو؟ من هو اللي أعطى واتقى وصدق بالحسنى؟ ها؟ العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أفعال من؟ أفعال العبد. فسنيسره لليسرى، هذا فعل من؟ فعل الله جل وعلا، فعل الله. فالله جل وعلا إذا علم من عبده الخير وإرادة الخير والعبد فعل السبب يسر الله له، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من فعل أسباب الشر يسره الله للشر عقوبة له، ومن فعل أسباب الخير يسر الله له أسباب الخير جزاء له على ذلك. فصار الأمر معلقا، أنت تسعد أو تشقى بسبب أفعالك، بسبب أفعالك، لا بسبب أفعال غيرك. والله علق الجزاء على العمل خيرا أو شرا، على العمل. العمل من أين يصدر؟ من العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. المنة من الله سبحانه وتعالى، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا الرحمة لأهل الخير وأهل الإحسان، والعذاب الأليم لأهل الظلم والطغيان. ولا يظلم ربك أحدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.